أتينا لنهدي تحايا القلوب بلحن شجي وشدو طروب. أتينا أيا ضيء أقمارنا وكل معاني الإخاء تذوب. لأنت كزهر بعطر شذاه وغيم عطاه نقيا عذوب، ونجم يفوق الدنا ألقى فيجنو ضياه ظلام الدروب. لأنت كزهر بعطر شذاه وغيم عطاه نقيا عذوب، ونجم يفوق الدنا ألقى فيجلو ضياه ظلام الدروب، فيجلو ضياه ظلام الدروب. أتينا لنهدي تحايا القلوب بلحن شجي وشدو طروب. أتينا أيا ضيء أقمارنا وكل معاني الإخاء تذوب. ففيك تناهت جميل خصال عطاء وحب وسعي دؤوب، وللخير دوما مددت يدا فأعطت بعيدا وأهدت قريب، فأعطت بعيدا وأهدت قريب. سندعو لك بالجنان مقاما بكل الرجاء إلها المجيب، سندعو لك بالجنان مقاما بكل الرجاء إلها المجيب، بكل الرجاء إلها مجيب، بكل الرجاء إلها مجيب، بكل الرجاء إلها مجيب، بكل الرجاء إلها مجيب، بكل الرجاء إلها مجيب.